تضل ما عارف مالو تحكي علينا وشفنا يضحكو ندم زبان تفهم نشوفو مالو شي بالهم شاب راسو شي بنيات اللاتو شي وحدين الدولو مالو واشي بير شي بالهم شاب راسو شي بنيات اللاتو شي وحدين الدولو مالو ربي بير تحكي علينا وشفنا يضحكو ندم زبان تضل ما عارف مالو تحكي علينا وشفنا يضحكو ندم زبان تفهم نشوفو مالو شي بالهم شاب راسو شي بنيات اللاتو شي وحدين الدولو مالو تتن زبان تتن معارف مالو تحكي علينا وقت حنايا ضحكوا ردم زبان تفان وشوفوا مالو شي بالهم شاب راسو شي باليد اللاتو شي وحلين الدولو مالو واشي بير شي بالهم شاب راسو شي باليد اللاتو شي وحلين الدولو مالو ربي بير ضحك علينا وش احنا ينضحكوا ندم زبان تفان معارف مالو ضحك علينا وش احنا ينضحكوا ندم سربان تفان وشوفوا مالو جيب الهم شاب راسو جيب اليد اللاتو شي وحدين الدولو مالو وش يدير جيب الهم شاب راسو جيب اليد اللاتو شي وحدين الدولو مالو ربي فين ضحك علينا وقت احنا ينضحكوا ندم سربان تفان معارف مالو ضحك علينا وقت احنا ينضحكوا ندم سربان تفان وشوفوا مالو جيب الهم شاب راسو جيب اليد اللاتو شي وحدين الدولو مالو وش يدير شيل بالهم شاب راسو شيل باليد اللاتو شي وحدين الدولو مالو ربي فين